بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق الخير ليقوموا بأفعال الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على ذلك. ومن هذه الأسئلة ما سنتعلمه في هذا الإرشاد النبوي. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن. راوي هذا الحديث الصحابي الجليل النواس ابن سمعان ابن خالد ابن عبد الله ابن أبي بكر الكلابي، معدود من الشاميين. يقال إن أباه سمعان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه سمعان نعليه، فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج أخته. فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت منه، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الكلابية، كما ذكر ذلك ابن عبد البر. الراوي الثاني هو الصحابي الجليل وابصة بن معبد ابن مالك ابن عبيد الأسدي من أسد بن خزيمة، يكنى أبا سالم، سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات، وكان كثير البكاء لا يملك دمعته، وكان له بالرقة عقب. توفي وابص بالرقة وقبره عند منارة المسجد الجامع. منزلة الحديث: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وعليه مدار الإسلام، لأنه يبحث في أمرين عظيمين: الأول الخلق الحسن، والثاني الخلق السيء. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل من أوجزها، إذ البر كلمة جامعة لجميع أفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. قال المناوي رحمه الله تعالى: هذا من جوامع الكلم، لأن البر كلمة جامعة لكل خير، والإثم جامع للشر. سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث ما جاء في بعض طرقه عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي: أدن يا وابصة، أدن يا وابصة. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ قلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا سبب ورود الحديث. ننتقل إلى إرشادات الحديث. يرشدنا التوجيه النبوي وهذا الحديث إلى معرفة البر، والبر كما رأينا في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة وفي عرض الحديث الأول الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بقوله: البر حسن الخلق. وفي حديث وابصة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لوابصة فقال له: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. تعليل الاختلاف بين الحديثين في تفسير البر: النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر في حديث النواس رضي الله تعالى عنه بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة بما اطمأنت إليه النفس والقلب. وتعليل ذلك أن البر يطلق ويراد منه أحد اعتبارين: أن يراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان إليه، أن يراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. وجاء في الأحاديث بعض هذا من المعاني، ففي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك. قلت: ثم من؟ قال: الأقرب فالأقرب. وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، إطعام الطعام وإفشاء السلام. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. وهنا في هذا الجانب نتكلم عن الشق الأول المتعلق بالمعنى الأول، وهو الإحسان إلى الناس، البر إحسان إلى الآخرين. هذا البر إذا قرنا بالتقوى فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، ويراد بالتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته. وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى اجتناب المحرمات. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر هنا عندما اقترن مع التقوى معناه معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته. أو البر أن يقصد به الواجبات، والتقوى اجتناب المحرمات. والمعنى الثاني للبر أن يراد بالبر فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر وما شابه ذلك. فهذا البر بمعنيين: المعنى الأول وهو الإحسان للناس، والمعنى الثاني يشمل الطاعات الظاهرة والباطنة. مما يرشد إليه الحديث أيضا أن معرفة الحق من الفطرة، معرفة الحق من الفطرة. إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع محبته. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأخبر الله عز وجل أن قلب المؤمن يطمئن بذكره ويسكن إليه، لما أنه انشرح وانفسح بنور الله عز وجل، فلذا رجع إليه عند الاشتباه فيما سكن إليه فهو البر، وما لا فهو الإثم. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا انشرحت هذه القلوب إلى الأمر دل على أنه من البر، وإذا لم تنشرح دل على أنه من الإثم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه القلوب التي تطمئن هي القلوب الطاهرة الصافية البعيدة عن التلوث، البعيدة عن التلوث، فهي تطمئن إلى الأمر الحسن ولا تطمئن إلى سواه، تطمئن إلى البر ولا تطمئن إلى الإثم. هل للبر علامة وردت في الحديث وللإثم علامة وردت في الحديث؟ نعم، هناك علامتان للإثم حتى يتبين الإنسان هذا الفعل إذا ظهرت فيه هذه العلامات. علامة الإثم، هناك علامة داخلية وعلامة خارجية. العلامة الداخلية وهي ما يتركه في النفس من اضطراب وقلق. الإثم له علامة داخلية، ما يتركه في النفس من اضطراب وقلق ونفور وكراهة لهذا الفعل لعدم طمأنينتها إليه. قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في النفس، ما حاك في النفس وتردد وليس معه راحة ولا انشراح، بل هناك نفور وكراهة. لذلك هذه العلامة الأولى، العلامة الداخلية، أن الإنسان ينقبض من هذه الأعمال فلا ينشرح لها وينفر منها ويكرهها، وهذا الشاهد الأول وهذا الدليل الأول على الإثم، العلامة الأولى على الإثم، أن النفس تتردد معه لا تقبله. أما العلامة الخارجية فالإنسان إذا فعل هذا الفعل كره أن يطلع عليه الناس، كره أن يطلع عليه الناس. من هم الناس؟ قال: الناس الذين يستحيا منهم، وهم وجوه القوم، لأن الإنسان أحيانا لا يستحي من أي أحد بل يستحي من وجوه القوم. فكراهية اطلاع الإنسان أن يطلع عليه وجوه القوم وأمثالهم الذين يستحيا منهم علامة أخرى على أن هذا الأمر مما يتعلق بالإثم، مما يتعلق بالإثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أرشد السائل إلى علامتين تدل على أن الأمر من الإثم وليس من البر. أول شيء ما حاك في النفس، والثاني كراهية اطلاع الناس، كراهية اطلاع الناس. فإذا اجتمعت العلامتان وكان الإثم مستنكرا من فاعله ومن غيره لو اطلعوا عليه، كان هذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه. عند الاشتباه الإنسان يجب أن ينتبه أن قلبه وأن نفسه لا تقبل هذا وتكره وتنفر منه. هذه النفس الطيبة، القلب النظيف، لا نقصد القلب الملوث ولا النفس الأمارة بالسوء، فإن هذه لا تميز. ثم بعد ذلك الإنسان المستقيم يخاف من اطلاع الناس عليه، الإنسان صاحب الأخلاق صاحب المروءة يخاف من اطلاع الناس عليه. أما الإنسان المستهتر فلا يدخل في هذا الأمر، الإنسان المستهتر لا يدخل في هذا الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه النصيحة لهذا الصحابي، فمن كان مثل هذا الصحابي فليرجع إلى قلبه وليرجع إلى نفسه ولينظر كيف ينظر إليه الناس. بعض الناس قلبه لا يتردد في المعصية ونفسه لا تعترض على الإثم، وهو لا يخشى أحدا من الناس ولا يلتفت لأحد من الناس كبيرا كان أو صغيرا، فهذا خارج عن هذه القاعدة، هذا خارج عن هذه القاعدة. كن متقيا وبعد ذلك ارجع إلى نفسك وارجع إلى قلبك وارجع إلى تطبيق هذه القاعدة. ننتقل إلى إرشاد آخر في هذا الحديث: ترك الفتوى والالتزام بها. متى يجب على المسلم أن يترك الفتوى ومتى يجب عليه أن يلتزم بهذه الفتوى؟ يجب على المسلم أن يترك الفتوى إذا كانت بخلاف ما حاك في نفسه وتردد في صدره، لأن الفتوى غير الورع وغير التقوى، ولأن المفتي ينظر بظاهر الأمور، والإنسان يعلم من نفسه ما لا يعلمه المفتي، أو أن المستنكر كان ممن شرح الله صدره وأفتاه غيره بمجرد ظن أو ميل أو هوى من غير دليل. فإذا شرح الله صدرك فأفتاك شخص من غير دليل، فارجع إلى قلبك، ارجع إلى نفسك. إذا لم تستطع أن تميز وأصبح عندك شك، فارجع إلى العلماء، هناك فتوى، ارجع إلى جهة أخرى وأخرى وأخرى حتى تطمئن. إذا كانت نفسك سليمة طيبة وقلبك طاهر، فعند ذلك ستميز. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: الهدية إذا جاءتك من شخص غالب ماله حرام، وترددت النفس في حلها، وأفتاك المفتي بحل الأكل، فإن الفتوى لا تزيل الشبهة. فإن الفتوى لا تزيل الشبهة، عندك شبهة، ماله هذا غالبه حرام، وأفتاك شخص أو أفتاك المفتي بأن هذه الهدية من حيث الظاهر يحق لك أن تأكلها، لكن في نفسك أنت متردد، عندك شبهة، فالشبهة لا تزول بهذه الفتوى، لا تزول الشبهة بهذه الفتوى، فعند ذلك ارجع إلى قلبك، لأنك مطلع عما في داخلك، مطلع عما في داخلك. أما إذا كانت الفتوى مدعمة بالدليل الشرعي، فالواجب على المسلم أن يأخذ بالفتوى وأن يلتزمها وإن لم ينشرح صدره لذلك، لأنه ربما كانت هذه الفتوى حق، لكن صدرك وقلبك لم ينشرحا لذلك. لماذا؟ لجهلك بهذه الفتوى، لجهلك بهذه الفتوى وبمآلات هذه الفتوى، وبمآلات هذه الفتوى. فعند ذلك يجب أن تنتبه، يجب أن ترجع إلى هذه الفتوى المدعمة بالدليل وإن لم ينشرح صدرك، كالرخص الشرعية، الفطر في السفر وفي المرض وقصر الصلاة في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بأوامر يأخذون بها، ففي عمرة الحديبية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، أمرهم بأمر عندما صالح قريش، فلم تقبله نفوسهم، لم تقبله نفوسهم، فبعضهم بعد ذلك قام بالأمر، وبعضهم قام به لكن بتردد. لماذا؟ ظنوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيه شيء، فيه شيء في نفوسهم، هم لا يقبلون. إذا أرادوا، عندهم عرف، إذا أرادوا شيئا يجب أن يمضوا إليه. فعندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل، شعروا بشيء في نفوسهم، يجب أن نقاتل، يجب أن ندخل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا آخر، فهنا نفوسهم اصطدمت بالشريعة الحق، فعند ذلك يجب العودة إلى الشريعة وترك ما في النفس، وترك ما في النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلقوا وأن يتحللوا، فبعضهم حلقة وبعضهم قصر تقصيرا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. لذلك يجب أن ننتبه إذا كانت الفتوى مدعمة بالدليل الشرعي أو لا، ويجب أن نقرأ هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فيجب هنا التسليم لله والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نميز في الأمر الذي يتردد في الصدر أو يتردد في القلب. من التوجيهات والإرشادات في الحديث يبين لنا الحديث المعجزة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله بمعجزات كثيرة حسية ومعنوية، وفي هذا الحديث معجزة عظيمة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة رأيناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع وابصة، حيث عرف ما في نفسه وأمره أن يدنو وأن يقترب وأن يتقدم حتى وصل إليه. وابصة بدأ يدفع ويدافع الناس، يريد أن يصل إلى حبيبه ومحبوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وعرف ما في نفسه وقربه إليه حتى لصقت ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: جئت تسأل عن البر، وهذا لا يعلمه إلا الوحي، لا يعلمه إلا الوحي. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي في نفس وابصة، بالذي في نفس وابصة. وابصة الآن أخذ الجواب البر، وأخذ جواب الإثم، وأخذ الميزان الذي يزن به الأمور، ثم بعد ذلك اطلع على معجزة كبيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على ما في صدره، مطلع على ما في صدره. وهذه المعجزات التي كان الصحابة يرونها من معجزات مادية أو معنوية لتثبيت إيمانهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا الأمر بوابصة، فقال له: استفتي قلبك، استفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأن إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، فارجع إلى نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ارجع يا وابصة إلى نفسك. نعم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس منازلهم. فمنزلة وابصة من التقوى أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عندما أحال النبي صلى الله عليه وسلم وابصة على إدراكه القلبي، على إدراكه القلبي، فهنا أعطاه منزلته، أعطاه منزلته، وهو أنه بقلبه الطاهر وبهذا الميزان الذي أودعه الله عز وجل في صدره سوف يميز البر من الإثم، فبين لنا مرتبة هذا الصحابي الجليل وكيف ستدرك نفسه الطاهرة وفهمه الثاقب القوي وذكاؤه، كيف سيدرك بهذا الميزان أن يميز بين البر وبين الإثم. أما غيره ربما يكون غليظ الطبع ضعيف الإدراك فلا يجاب بهذا الجواب، فلا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، وإنما خص بهذا الجواب وابصه، وهو ميزان عام لكل الأمة. لكل الأمة إذا استشعر الإنسان وتحسس في قلبه التردد والاعتراض يجب أن ينطلق فورا إلى العلماء من أجل أن يتأكد من هذا الأمر، من أجل أن يتأكد من هذا الأمر. فالقلب هو الميزان، فالقلب هو الميزان. أحيانا هذا القلب يحكم يميز، وأحيانا يتحسس، وأحيانا يتحسس لكنه لا يستطيع التمييز. فإذا شك بداية، إذا شك هذا القلب في أمر من الأمور يجب الرجوع إلى العلماء لمعرفة هذا الأمر، هل هو من البر أو هو من الإثم. كان صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع أصحابه من أحسن الناس أخلاقا، كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم جعله الله عز وجل كذلك، فقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض متخلقا بأخلاق الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وأصحابه خلفه، فهؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم بتزكيته لنفوسهم ولقلوبهم نقلة نوعية. بعد ذلك عندما يأتي أحدهم يسأل يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا من أجل التمييز والمعرفة، لما عليه هؤلاء الأصحاب من الخير، من التقوى، من العفة، من الورع، من الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكل بعض الناس إلى قلبه، وكان يكل أو يعيد بعض الناس إلى قواعد الشريعة العامة. يرشدنا هذا الحديث إلى التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يبين لنا هذا الحديث قيمة القلب في الإسلام، فهو الذي يميز الأشياء. فيجب علينا أن نزكي القلب حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر. أيضا مما نستفيده من هذا الحديث أن الدين وازع ومراقب داخلي بخلاف القوانين الوضعية، فإن الوازع فيها خارجي. الإنسان المسلم رقيبه في داخله، في داخله يوجد مراقب في داخله يراقبه، أما القوانين الوضعية تراقب الإنسان من الخارج. فلذلك إذا لم يرى رقيبا عليه وقع في المعصية، أما الإنسان المسلم لا يغيب عنه الرقيب، لذلك دائما هو مع الحق بعيدا عن الباطل. هذا الدين الإسلامي يمنع من اقتراف الإثم، لأنه يجعل النفس رقيبة على كل إنسان مع ربه، بخلاف القانون الوضعي فإنه يحكم على النفس من خارجها ويحتاج إلى مراقبة عليها، وإلا وقع في التحايل. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وأن ينور صدورنا بنور الإسلام وبنور الإيمان وبنور الإحسان، وأن يزكي نفوسنا حتى تميز بين البر والإثم، بين الحق والباطل، بين الخير والشر. إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع حديثنا مع إرشاد آخر من إرشادات النبوة، من مشكات النبوة، حديث متعلق بالموعظة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه بين الفينة والأخرى حتى تبقى قلوبهم معلقة بالله عز وجل، فهو صلى الله عليه وسلم الدليل إلى الله عز وجل، فينصحهم دائما حتى لا يبتعدوا عن جادة الحق، ويعظهم في أنفسهم بكلام بليغ يوجههم به إلى الخير الذي يعود عليهم في الدنيا وفي الآخرة. يقول الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل العرباض بن سارية السلمي يكنى أبا نجيح، من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. قال عتبة بن عبد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الاسم لا يحبه حوله. لقد أتيناه وإنا لتسعة من بني سليم، أكبرنا العرباض بن سارية، فبايعناه جميعا. كان العرباض رضي الله تعالى عنه يحب أن ينتقل من هذه الدنيا، لا يحب البقاء فيها، فكان يدعو ويقول: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. منزله رضي الله تعالى عنه بحمص عند قناة الحبشة. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 75 للهجرة. أهمية الحديث: هذا الحديث اشتمل على وصية أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمسلمين، وجمع في هذه الوصية بالتقوى لله عز وجل والسمع والطاعة للحكام المسلمين، كما أوصى الأمة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالسنة ولزمت الجادة وتباعدت عن الضلالات والبدع. غريب الحديث قوله وعظنا موعظة، والموعظة من الوعظ وهو التذكير بالعواقب، وهو التذكير بالعواقب، إن لم تفعل كذا كان كذا، إن فعلت كذا كان كذا. وجلت بمعنى خافت. النواجد جمع ناجد، وهو آخر الأضراس الذي يدل ظهوره على العقل، وهنا كناية عن شدة التمسك، شدة التمسك بالسنة. محدثات الأمور، الأمور المحدثة في الدين هي التي ليس لها أصل في الشريعة وهي مذمومة. هل هناك صفات للموعظة المؤثرة؟ هل هناك صفات للموعظة المؤثرة؟ نعم، ينبغي للموعظة المؤثرة أن تتوفر فيها شروط. الشرط الأول انتقاء الموضوع، الشرط الأول انتقاء الموضوع، أن ينتقي الداعية موضوعا مناسبا للزمان والمكان، مناسبا للزمان والمكان والأشخاص. هذا الموضوع عندما يكون مناسبا منتقا يجد قبولا عند الآخرين، فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في مواعظه يريك هذا الأثر. الشرط الثاني في الموعظة البلاغة في الموعظة، البلاغة في الموعظة لكي تصل إلى أفهام الناس، أن تصل إلى قلوب السامعين. فإذا كانت هذه الموعظة بليغة فصيحة معبرة وصلت إلى أفهامهم ووصلت إلى إفهامهم ووصلت إلى قلوبهم، فيجب البلاغة في الوعظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه يكلم الناس ويكرر الكلام ويكلمهم كلمة كلمة من أجل أن يفهموا الخطاب عنه صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الموعظة أيضا عدم التطويل، عدم التطويل، لأن التطويل يمل السامع، التطويل يمل السامع ويجعلهم في حالة ضجر، ويجعله في حالة ضجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الموعظة. إذا نظرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواعظه تجد أن هذه المواعظ قصيرة، قد حفظها الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، عبارات قصيرة معان كثيرة. لذلك عند التطويل في الكلام يضيع الكلام، فالإنسان إذا وصل إلى آخره نسي أوله، فيجب أن تكون الموعظة قصيرة. ثم الشرط الرابع اختيار الفرصة والوقت المناسبين، الفرصة والوقت المناسبين. فالإنسان الذي يعلم الناس ويدعو الناس يجب أن يعظهم في أوقات مناسبة، في أوقات مناسبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الفرصة لكي يعظهم، كان يتخللهم بالموعظة خشية السآم عليهم صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم ينصحهم ويوجههم في أوقات معينة، وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صفات الموعظة المؤثرة أربعة: انتقاء الموضوع، البلاغة في الموعظة، عدم التطويل، اختيار الفرصة والوقت المناسب. هل هناك صفات للواعظ الناجح؟ هل هناك صفات للواعظ الناجح؟ نعم. ما هي صفاته؟ قال: أن يكون مؤمنا بكلامه، أن يكون مؤمنا بكلامه، أن يكون ذا قلب ناصح سليم، أن يطابق قوله فعله، أن يطابق قوله فعله. فأن يكون الشرط الأول أن يكون مؤمنا بكلامه، متأثرا به، متحرقا إلى إيصاله إلى نفوس سامعيه وقناعتهم التامة به، ويظهر ذلك في لهجته ونبرات صوته وفي حالته وتغير ملامح وجهه. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتغير حاله صلى الله عليه وسلم عند الموعظة. يقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد، إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. هذا حاله صلى الله عليه وسلم عند الموعظة. ثانيا: أن يكون ذا قلب ناصح سليم، سليم من الأدناس، يخرج كلامه من قلبه الصادق فيلامس شغاف القلوب. أما مريض القلب والنفس فإن كلامه يخرج من فيه ليدخل في إحدى أذني سامعيه ويخرج من الأخرى، ويخرج من الأخرى. يروى أن الحسن البصري سمع واعظا يعظ الناس في مسجد البصرة فلم يتأثر بكلامه، فقال له بعد انصراف الناس: يا هذا، أما أن في قلبك مرض أو في قلبي؟ إما في قلبك مرض أو في قلبي. لماذا؟ إما في قلبك مرض فمنع الكلام، منع كلامك من أن يصل إلي، وإما في قلبي مرض فلم أستطع أن أفهم كلامك، أو هذا المرض وقف حاجزا بيني وبين الموعظة. فالقلوب إذا كانت طاهرة انتقلت الموعظة من قلب إلى آخر، لكن إذا كان في قلب مرض لا تنتقل منه هذه الموعظة، أو كان في قلب المستمع مرض لا يسمع هذه الموعظة. فالشرط في ذلك أن يكون الناصح سليم القلب، وأن يكون المنصوح سليم القلب، فهنا يخرج الكلام من سليم القلب بنصيحته إلى قلوب الآخرين ليستقر فيها مؤثرا. الشرط الثالث أن يطابق قوله فعله، لأن السامعين للموعظة المعجبين بفصاحته وبلاغته سيرقبون أعماله وأفعاله، فإن طابقت أفعاله أقواله اتبعوه وقلدوه، وإن وجدوه مخالفا أو مقصرا فيما يقول شهروا به وأعرضوا عنه. وقد قيل من وعظ بقوله ضاع كلامه، ومن وعظ بفعله نفذت سهامه. فالوعظ بالقول من غير فعل شبهه بكلام يطير يضيع، أما الوعظ بالقول مع الفعل فهو كالسهم يصيب الهدف. ويكفي في ذلك زجرا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالله عز وجل ينبهنا أن الإنسان إذا أراد أن يقول يجب أن يفعل، أن يلزم نفسه أولا قبل أن ينصح الناس، لأن هذا من المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لأن الإنسان إذا قال ولم يفعل فلم يطبق الشريعة على نفسه، ولقي الله عز وجل مخالفا لمنهج النبوة. من الإرشادات في هذا الحديث الوصية بالسمع والطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذه الأمة بوصية عظيمة وهي السمع والطاعة، لأن الأمة إذا تركت السمع وتركت الطاعة حصلت الفتنة، وتقاتل المسلمون فيما بينهم وأزهقت الأرواح، وعند ذلك يكونون قد خالفوا وصية الله في كتابه ووصية الرسول في سنته، لأن الله عز وجل نهى عن الخروج عن الطاعة، ونهى عن سفك الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في سنته في أحاديث كثيرة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن تأمر عليكم عبد اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد. فهنا السمع والطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن نسمع وأن نطيع لولاة الأمور، أن نسمع ونطيع لولاة الأمور من المسلمين في المعروف، واجب أوجبه الله عز وجل في قرآنه بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ذهب العلماء إلى أحد أمرين في تفسير ذلك، إما أن يكون كلامه صلى الله عليه وسلم إخبارا بالغيب عن اختلال أحوال المسلمين واضطراب تطبيق أحكام الشريعة حتى توضع الولايات في غير أهلها، والأمر بالطاعة حينئذ إيثار لأهون الضررين، إذ الصبر على ولاية العبد الذي لا تجوز ولايته أهون من إثارة الفتنة. أو يكون الكلام من باب ضرب المثل بغير الواقع على طريق التقدير والفرض، وإلا فالعبد لا تصح ولايته. ونظيره حديث من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، فإن مفحص قطات لا يكون مسجدا. وهنا الطاعة أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب الفرض، من باب الفرض حتى لا يقع المسلمون بشر من الشرور في مخالفة ولاة الأمور. أيضا في من الإرشادات في هذا الحديث يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدع فيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك يشير صلى الله عليه وسلم إلى ترك البدعة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والبدعة لها معنيان: معنى شرعي ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص والعام، ولغوي ما كان مخترعا على غير مثال. يقول الإمام الشافعي إن البدعة نوعان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم. يرشدنا الحديث إلى سنة الوصية عند الوداع بما فيه المصلحة وبما فيه سعادة الدنيا والآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم هنا وودعهم عندما قالوا له كأنها نصيحة مودع، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم ونصحهم قبل أن يودعهم وقبل أن ينتقل من هذه الدنيا، ونبههم إلى أمور كثيرة حتى لا تنزلق لهم قدم خارج الشريعة من أجل أن يتمسكوا بهذا الدين من بعده صلى الله عليه وسلم وأن يعلموه للناس. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا، ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السمع ومن أهل الطاعة، ونسأله عز وجل أن يعيننا على أن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك باتباع خلفائه الكرام، وأن نبتعد عن كل محدثة وعن كل بدعة في هذا الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.